بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاه. يقول الإمام النسفي رحمه الله: والاستهزاء على الشريعة كفر. الاستهزاء بالشريعة يعني من حيث الإجمال دين النبي عليه الصلاة والسلام والأحكام وما جاء من أمور الدين، هذا مخرج من الملة. فمن استخف بالشعائر كالمساجد والكعبة والصفا والمروة أو الأذان، أو استخف مثلا بشهر رمضان أو عيد الأضحى أو عيد الفطر، فهذا خرج من الدين. كذلك الأحكام، مثلا استخف بالصلوات، بالصيام، بالوضوء، بالحج، بالعمرة ونحو ذلك، أيضا هذا كذب الدين. وقال العلماء: ومن استخف بالوعد والوعيد، يعني استهزأ بالجنة أو اعتبر جهنم أنها ما فيها عذاب، فهذا أيضا والعياذ بالله مخرج من الملة. لذلك الرسول قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار 70 خريفا. هو يظنها لا تضره، ولكن كانت سببا في أن يخلد في النار وينزل إلى قعر جهنم، وهو الخاص بالكافرين. ثبتنا الله وإياكم على الإسلام، والله تعالى أعلم وأحكم.